لسه معاك برضو مكملة ماشية السكة بدون أسئلة واثقة في قلب حنين جدا عايشة معاه من وانا عيلة لسه معاك برضو مكملة ماشية السكة بدون أسئلة واثقة في قلب حنين جدا عايشة معاه من وانا عيلة وقت الضيق أنا شفت حاجات يضحك عنها الحكايات أمتع لحظات عمري تعاشت وقت ما أنا مريت بضيقات